عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء من لقاءات هذا الأسبوع العلمي الذي تقيمه جمعية أنصار السنة المحمدية بالشين في مسجدنا العامر مسجد النور. ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله شيخنا المبارك فضيلة الشيخ زكريا الحسيني، هو غني عن التعريف، فليتفضل فضيلته مسددا موفقا بإذن الله عز وجل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، نعيش هذه الدقائق مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وصية من وصاياه، والعجيب أنه صلوات الله وسلامه عليه يخاطبنا فيه بلغة التجارة، بلغة الضمان. والذي يعرض سلعته مقدما معها ضمانا يقبل الناس على شراء هذه السلعة، فإذا علم الناس أن سلعة مضمونة لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس سنين، فإن الناس يقبلون على هذه السلعة دون غيرها، دون غير المضمونة، ولا سيما إذا علموا من صاحب السلعة أو عارضها أنه رجل صادق. ولا عجب أن يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة الضمان، فإن الله تبارك وتعالى خاطبنا بلغة التجارة، وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم خاطبنا بلغة السلع. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة، ونداء للمؤمنين، فالمؤمن يتاجر مع ربه تبارك وتعالى، بل إنه جاء صريحا قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الجنة، وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري أي يبيع، يبيع نفسه لمن؟ لله عز وجل. فالله يشتري منك نفسك ومالك، اللذين منحك إياهما رب العالمين، هو منحك ويشتري منك ويعطيك الثمن، والثمن سلعة، السلعة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم سلعة، قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فماذا يريد المسلم غير الجنة؟ لماذا اجتمعنا في هذا المسجد؟ ولماذا نجتمع في مساجدنا؟ ولماذا نروح نذهب أو نغدو إلى المسجد ونروح 5 مرات كل يوم؟ لماذا نأتمر بأوامر ربنا وأوامر رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هل نريد غير الجنة؟ إنها السلعة التي نسعى إليها كلنا. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضمنها لنا، فيقول كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. فالسلعة يسعى إليها، بل ويهرول إليها ويجد ويشمر إليها، والضامن هو أصدق خلق الله على الإطلاق، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمور التي علق بحره ما عرفوا هذه النداءات، إنما كانوا يعرفون: يا صباحا، إذن حدث أمر فلنجتمع، فلنذهب لنرى ماذا حدث. فاجتمعوا، فسألهم سؤال: تقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. هذه كم؟ 3 خصال. قال صلى الله عليه وسلم: واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. هذه 6 خصال، والله إنها لسهلة ميسورة، لكن الذي يقدر على نفسه ليعمل بهذه الخصال. والصدق معاشر المسلمين قد أمرنا الله عز وجل به في كتابه، وحثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لنا أنه يؤدي بنا إلى الجنة. نهايته، نهاية طريق الصدق، إنما هو الجنة. كذلك كان صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الصادقة الخالصة في مجال الصدق حتى من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. أما قول الله عز وجل في ذلك، فإنه يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا. ونحن نعلم معاشر المؤمنين أن هذا النداء موجه لنا نحن، يعني كل من يسمع ويقرأ يا أيها الذين آمنوا، فإنما هذا النداء موجه له: يا أيها الذين آمنوا، ونحن مؤمنون والحمد لله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدق ويقول: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا حتى عرف الكفار عنه ذلك كما قلنا من قبل الرسالة، من قبل البعثة. ولقد قررهم النبي صلى الله عليه وسلم في استفهام كما يقول العلماء استفهام تقريري، يوم أنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، ذهب إلى الصفا وصعد، صعد فوق الصفا صلوات الله وسلامه عليه، ونادى بأعلى صوته: يا صباحا. هذا كان النداء. من أراد من العرب أن يجمع الناس صعد مكانا مرتفعا ونادى بهذا النداء، لأنه لم يكن هناك الصلاة جامعة، فإنهم لا يعرفون صلاة، ولا حي على الصلاة، ولا حي على الفلاح، ولا هلموا إلى بغيتكم إلى آخره، ما عرفوا هذه النداءات، إنما كانوا يعرفون يا صباحا. إذن حدث أمر فلنجتمع، فلنذهب لنرى ماذا حدث. فاجتمعوا فسألهم سؤال تقرير، قال صلى الله عليه وسلم، وأظن أننا كلنا نعرف هذا الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل أو وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. وجاء في وصف أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها له صلى الله عليه وسلم وهي تطمئن فؤاده: إنك لتصدق الحديث، إنك لتصدق الحديث. وأصحابه رضي الله عليه عنهم جميعا من بعده كانوا حريصين أشد الحرص على الصدق، لكننا نرى فيهم محاسبة لألسنتهم حسابا عجيبا. فيروى أن الصديق رضي الله عنه، وهذا من عجائب الأمور، لأن الصديق ما اكتسب لقب الصديقية إلا بسبب لسانه وصدقه، صحيح؟ عز وجل، لأن الله عز وجل ليس في حاجة لا إلى خلقه ولا إلى عبادتهم. من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الذي يصلي الفريضة فقط يعاهد الله في اليوم بلسانه رضي الله عنه ويقول له: مه يرحمك الله، مه يعني أكفف، انتهي عن هذا الفعل الذي تفعل، مه يرحمك الله. فيقول رضي الله عنه: هذا الذي أوردني الموارد. لسانه أورده الموارد، لسان الصديق، لسان الصديق يورده الموارد، فما بالنا نحن وما بال ألسنتنا. ثم من بعده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عن لسانه ويقسم بالله الذي لا إله غيره: ما شيء في هذه الدنيا أحوج إلى طول سجن من لساني. يريد عبد الله بن مسعود أن يدخل لسانه السجن في زنزانة انفرادية، سجنا طويلا، ليس تأديبا ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، إنما يقول سجنا طويلا: ما شيء في هذه الدنيا أحوج إلى طول سجن من لساني. ثم ثالثهم هؤلاء الذين رويت عنهم أو وصلتنا عنهم هذه الروايات، وإلا فكلهم كل صحابة رسول الله من الصادقين رضوان الله عليهم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدهم وسيدنا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يخاطب لسانه، يخاطب لسانه كما يقول أهل البلاغة، جرد من لسانه شخصا أجنبيا وتخيله أمامه وجلس يخاطبه، ويقول للسانه: ويحك، قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. فهل نتحرى الصدق؟ هل نتحرى الصدق يا معاشر الإخوة؟ هل نصدق مع الله عز وجل، مع الله تبارك وتعالى؟ نصدق مع الله، ونصدق مع أنفسنا، ونصدق مع المسلمين، بل والصدق مطلوب مع غير المسلمين أيضا. ثم الخصلة الثانية يقول فيها صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا أنها مرتبطات بعضها ببعض، قال: وأوفوا إذا وعدتم. إذا وعدت أو عاهدت وأنت قد عاهدت الله عز وجل، بل إنك تعاهد الله عز وجل في كل يوم، ولا في كل أسبوع، أو في كل شهر، في كل يوم. طيب كم مرة في اليوم تعاهد الله؟ ها؟ خمسة بس؟ طيب فإذا عددنا ركعات الفريضة فإنها 17 مرة. إذن البخيل هو الذي يعاهد الله 17 مرة فقط. بخيل على من؟ على نفسه، لأنه من يبخل فإنما يبخل عن نفسه ولا يبخل على الله عز وجل، لأن الله عز وجل ليس في حاجة لا إلى خلقه ولا إلى عبادتهم. من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الذي يصلي الفريضة فقط يعاهد الله في اليوم بلسانه، والأصل أن يكون أيضا بقلبه، يعاهد الله على التوحيد، يعاهد الله على التوحيد: إياك نعبد. هذا أنت تقوله، تخاطب ربك، هذا قولك أنت تخاطب رب العالمين: إياك نعبد. ما معنى إياك نعبد؟ أخصك وحدك بالعبادة، لا أعبد أحدا ولا شيئا غيرك معك. وإياك نستعين، أيضا أخصك بالاستعانة وحدك، لا أستعين شيئا غيرك. فإذا صليت النوافل ضعف العدد، فإذا أكثرت من النوافل ضعف العدد حتى يصل إلى قرابة 60 مرة في اليوم والليلة، 60 مرة في اليوم في الصلوات فقط، في الصلوات فقط. فإذا كنت ممن يواظبون على تلاوة القرآن فكلما قرأت فاتحة الكتاب كررت العهد. والله عز وجل ضرب المثل لنا بنفسه وبين أنه لا يخلف الميعاد، الوفاء بالعهد. قد يقول البعض: إذا عاهدت أخي عهدا، وانظر إذا عاهدت من كان في بيته أنك ستكون خير الموفين بالعهد. صلوات الله وسلامه عليه حتى في الظروف التي نرى نحن بعقولنا البشرية أنه يمكن أن يخالف فيها أو يخلف فيها العهد، كلنا يعرف ما حدث في صلح الحديبية، والشرط الذي اشترطه المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخاص بمن يلحق من المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، يجب عليه أن يرده إلى الكفار. ومن رجع من المسلمين إلى أهله من المشركين كافرا، فإن العرب أو قريشا أو المشركين لا يردونه، ليست معاملة بالمثل. الأصل إذا أنا رددت من يأتيني فيجب عليك أن ترد أيضا من يأتيك من عندي معاملة بالمثل، وإذا أنت لم ترد فأنا لا أرد أيضا. لكن هكذا كان الشرط، حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضوا بذلك كما تعلمون، وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه وأرضاه وقف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فكيف نعطي الدنية في ديننا؟ بما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني رسول الله يا عمر، إني رسول الله. فلما أيس عمر من الرسول صلى الله عليه وسلم التفت إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فكيف نعطي الدنية في ديننا؟ العجيب أن جواب الصديق كجواب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال له: يا عمر، إنه رسول الله فقط. يا عمر، إنه رسول الله. ما فقهها عمر إلا بعدها في خلافته رضي الله عنه، يقول: اتهموا الرأي، فوالله لقد كدت أهلك يوم الحديبية. اتهموا الرأي، يعني الدين يا إخواني بالرأي، بالرأي أم بالنص؟ الدين. يقول عمر: اتهموا الرأي، فوالله لقد كدت أهلك يوم الحديبية. تم الشرط وكتب. جاء أبو جندل كما تعلمون مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع. قال: يا رسول الله، إني جئتك مسلما. قال: ارجع، فإنا قد عاهدنا القوم. يا رسول الله، أبي سيقتلني. قال: ارجع. يا رسول الله، إني فررت من المشركين. قال: ارجع حتى يجعل الله لك مخرجا. فرجع. الروايات تقول، روايات السيرة تقول: إن رجوعه كان وبالا على من؟ على الكفار. اتخذ له عصابة اثنين معه أو ثلاثة، واختبأوا في طريق الساحل، كل من مر عليهم من المشركين قتلوه، حتى قالت قريش: يا محمد، لا ترد علينا من جاءك مسلما. الوفاء بالعهد. قد يقول البعض: إذا عاهدت أخي عهدا، وانظر، إذا عاهدت من كان في بيته أنك ستأتيه، ثم طرأ لك ظرف فلم تتصل به ولم تعتذر إليه، فإذا قيل لك اعتذر لأخيك قلت: ماذا يخسر؟ هو جالس في بيته، وما أدراك عن جلوسه هذا، لعله حبس نفسه لينتظرك، عطل مصالحه، ضيع أوقاته في سبيل انتظارك. ففي خلف الوعد تضييع للجهود، وتضييع للأموال، وتضييع للأخلاق أيضا. وأما الخصلة الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم: وأدوا إذا أؤتمنتم. أدوا إذا أؤتمنتم، الأمانة. وما أدراكم ما الأمانة؟ أخشى أن نكون قد وصلنا إلى العهد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن رفع الأمانة، أنها ترفع حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. يقال، فإنه للتورية والتعمية على والتمويه على هؤلاء الفتية، حتى إنهم كلما نظروا من ثقب الباب قالوا: ها هو محمد لا يزال نائما، فيطمئنون. وأين بقية المسلمين؟ أين الأمانة عند بقية المسلمين؟ الأمانة، الأمانة التي ائتمنك الله عليها، قال العلماء: هي التكاليف الشرعية. ولا نطيل في سرد الأقوال ورد ما يجب رده. التكاليف الشرعية. طيب، والأمانات التي توضع عندك، وما أؤتمنت عليه من الأموال العامة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان سيد الأمناء كما كان سيد الصادقين والأوفياء صلوات الله وسلامه عليه قبل البعثة، وفي عمر 25 لما جددت العرب بناء الكعبة ووصلوا إلى محاذاة الحجر الأسود. وطبعا لن أقول لكم الأسود أو الأسعد لأني أشعر أنني في بلد العلم فلا أختبركم بهذا. الحجر الأسود لما وصلوا إلى وضعه في مكانه اقتتلت، كادت القبائل تقتتل، اختلفوا حتى كادوا يقتتلون، كل قبيلة تريد أن تحظى بشرف وضع الحجر في مكانه. فقال بعض عقلائهم: لا تختلفوا ولا تقتتلوا، وحكموا أول داخل من باب المسجد. وأراد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكون أول داخل هو الأمين، هو الأمين صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما رأوه استبشروا كلهم وقالوا: جاء الأمين جاء الأمين. استبشروا جميعا. لماذا استبشروا إخوتاه؟ لما استبشروا؟ لأنهم يعلمون أنه لا يحابي أحدا. لن يقول تحمله بنو هاشم الذين هم ذووه الذين هم أهله، لن يحابي قريبا ولا بعيدا، لن يقول يحمله بنو هاشم ليحظوا بهذا الشرف، كلا، إنما يعرفون من أمانته أنه سيقول كلمة أمينة. خلع رداءه صلى الله عليه وسلم وحمل الحجر بيديه صلوات الله وسلامه عليه ووضعه في وسط ردائه وقال: لتأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب فيحملونه جميعا فيكونوا كلهم قد اشتركوا في هذا الشرف. الأمانة. وأما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فكما نعلم كلنا من سيرته صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لما خرج والفتيان العشرة واقفون بسيوفهم يتقلدونها أمام بابه، ترك عليا رضي الله عنه ابن عمه ينام في فراشه، يبيت في فراشه لغرضين نبيلين، أما أحدهما فإنه للتورية والتعمية على والتمويه على هؤلاء الفتية، حتى إنهم كلما نظروا من ثقب الباب قالوا: ها هو محمد لا يزال نائما، فيطمئنون. حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ولم يشعروا به. هذا الغرض الأول. الغرض الثاني لا يقل أهمية عن الغرض الأول، وذلك ليرد الأمانات إلى أهلها. أمانات من؟ يا من يكفرون الناس ويفسقونهم ويبدعونهم ليستحلوا أموالهم، انتبهوا رحمكم الله. يرد الأمانات إلى أهلها. من أهلها؟ إنهم المشركون الذين تمالؤوا على قتله صلى الله عليه وسلم، ورصدوا هؤلاء الفتية للخلاص منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يرد إليهم أماناتهم. ونحن في عصرنا هذا هناك أمور من الأمانات أظن أنها لا تغيب عنكم يا معاشر أهل هذا البلد، فإننا لا نظن بكم إلا خيرا ونحسن بكم الظن إن شاء الله تعالى. أصحاب المخابز يبيعون الدقيق. الأشياء كما قيل ضدها أوصاف من؟ علامات من؟ كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ضدها صفات المنافقين وعلاماتهم وآياتهم. قال صلى الله: يا ليته يشتري له سيارة فيكون أجره عند الله عظيما. كلا والله، إنه لا يريد ذلك، وإنما يريد أن يحظى بالدعم الذي تدفعه الدولة من المال العام، المال العام، من المال العام، لأنه ليس ملك أشخاص الحكومة، وإنه ملك المسلمين جميعا، مال عام. نعم، يحتال على المال العام ليأخذه لنفسه وهو في غنى عنه، وقد يشتري أكثر من سيارة، وذلك للتجارة. وما أدراكم من التجارة؟ المستثمرون والتجار وسماسرة الأراضي يجمعون بطاقات الناس ويقدمونها في قرعة الأراضي في المدن الجديدة. لما؟ ليشتري قطعة الأرض ب30,000. والله ما علمنا هذا إلا من أسئلة الفتاوى، والله والله والله الذي لا إله غيره، ما علمنا هذا الواقع المر، هذا الواقع الأليم. ثم نتساءل لماذا الغلاء؟ لماذا يأتي علينا غلاء الأسعار؟ ولماذا نصاب بهذه الابتلاءات؟ أليس ذلك من أعمالنا؟ أليس ما يصيبنا الله عز وجل إلا بما كسبت أيدينا؟ هؤلاء يشتري الأرض ب30,000 ليبيعها ب300,000، وقد يصل إلى 500,000 أو أكثر. حتى سمعت، وبعض الناس أعرفهم، والله أعرفهم بأسمائهم، لا تظنوا أننا نتكلم عن خيالات، هذا الواقع. رجل صيدلي، والناس جميعا يعلمون أن الصيادلة من الناس الذين رزقهم واسع، وسع الله عليهم، نسأل الله أن يوسع على المسلمين جميعا. يقول لصديقه صاحب محل أدوات سباكة، صاحب محل الأدوات السباكة ذا، بيقول لي أنه بيكسب في اليوم، قد يربح في اليوم 1,000 جنيه أو أكثر، مربح بس. يقول له: دعك من محل السباكة ودعني من الصيدلية وتعال لنتاجر في الأراضي، فإنك ستصبح مليونيرا خلال أيام. يترتب على هذا أن المسكين الذي يحتاج إلى هذه القطعة من الأرض ينالها؟ الجواب لا. إن الأغنياء يعرفون من أين تؤكل الكتف كما يقال. إن المستثمرين يجمعون هذه الأراضي إما ليبنوا عليها أبراجا ويبيعوها، وإما ليبيعوها أرضا فضاء بأضعاف مضاعفة. قلنا ذات 30 تصل إلى 300 أو 500، والله يضاعف لمن يشاء. نسأل الله السلامة والعافية. هذه إخوتاه، هذه الثلاث الخصال، النصف الأول من الست، هي خصال المؤمنين، وبضدها تتميز الأشياء كما قيل. ضدها أوصاف من؟ علامات من؟ كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ضدها صفات المنافقين وعلاماتهم وآياتهم. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، انتبه، إذا حدث كذب، هنا يقول اصدقوا إذا حدثتم، وإذا وعد أخلف، وهنا يقول وأوفوا إذا وعدتم، وإذا اؤتمن خان، وهنا يقول وأدوا إذا اؤتمنتم. وأما النصف الثاني فيقول فيه صلى الله عليه وسلم: واحفظوا فروجكم. حفظ الفروج من أوصاف المؤمنين المفلحين، نص عليه ربنا في كتابه المبين. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والله عز وجل لم يكتفي بالآية الأولى، لأنه كان يمكن أن يناقش الناس: قل للمؤمنين، إذن هذا خاص بالرجال. ومع أن هناك آية يعامل السيد أمته كما يعامل زوجته بالنسبة للفروج، فالحمد لله الإماء غير موجودات الآن، فلا نضيع وقتا في شرح ذلك. طيب، احفظ فرجك إلا من زوجك. فمن ابتغى وراء ذلك؟ قال العلماء بهذه الآية: حرم الزنا واللواط وإتيان البهائم والاستمناء باليد، لأنه كله وراء ذلك، لأنه كله مما وراء ذلك. ومن ابتغى وراء ذلك فهو عاد، أي معتد، ظالم، آثم، عاص، فاسق. لكننا أيضا في زماننا نرى العجب، وكأنه يجب علينا ألا نعجب، لأننا في زمن العجب. قد تصل المرأة مع زوجها إلى أن تقول له: إزني ولا تتزوج علي امرأة أخرى. نعم، يصل الأمر ببعضهن إلى هذا. شوف لك صرفة لكن تتزوج لا. ما معنى الصرفة؟ كيف يتصرف؟ ما معنى ابحث لك عن طريق آخر غير الزواج؟ ماذا أباح الله عز وجل للرجل في هذا الأمر غير الزواج؟ فلتتق الله نساؤنا، فلتتق الله نساؤنا. بعض العاملين والعاملات والزملاء والزميلات يحتاج الأمر في هذه العلاقات إلى إعادة نظر. حفظ الفروج، واحفظوا فروجكم، واحفظوا فروجكم. قال في الخصلة الخامسة: وغضوا أبصاركم. ونحن جميعا نعلم أن غض البصر إنما هو سبيل إلى حفظ الفرج، صحيح؟ غض البصر سبيل إلى حفظ الفرج. الله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا. والنهي عن قربان الشيء أبلغ من النهي عن فعل الشيء نفسه. ولا تقربوا، قالوا هذا نهي عن الزنا وعن كل ما يؤدي إلى الزنا، بل الله عز وجل أمر المؤمنين بغض الأبصار. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات: والله عز وجل لم يكتف بالآية الأولى، لأنه كان يمكن أن يناقش الناس: قل للمؤمنين، إذن هذا خاص بالرجال. ومع أن هناك آية تخص النساء في هذا الأمر، إلا أن بعض الناس يناقشون أيضا في ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والتعبير القرآني يشعر بترجيح القول الثاني على القول الأول. أي قول الأول وأي قول ثاني؟ نحن ما قلنا شيء، لكن أنا أعلم أنكم تعرفون أقوال المفسرين. القول الأول قالوا: إلا ما ظهر منها الوجه والكفان. والوجه الثاني قال: إلا ما ظهر من الثياب، ثياب المرأة الداخلية التي تجلس بها في بيتها، إذا خرجت بها فإنها تغطيها بملحفة أو إسدال أو عباءة، أو سموها كما تشاءون، تغطي ثيابها لأن ثيابها زينة، فإذا هبت الريح وكشفت شيئا من ثيابها فلا حرج عليها إذا ظهر هذا الثوب الذي به الزينة. لماذا؟ أنا قلت التعبير القرآني يشعر بذلك. قال: إلا ما ظهر، ولا المتغطيات، ولا يجوز النظر للمذيعة حتى ولو كانت يعني لفة كده ويظهر وجهها، يجوز النظر؟ طيب، الآن النساء بدون قصد منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار الذي يغطي من الرأس من أعلى وأنت نازل، سواء للرجل أو للمرأة، ولا هو خاص بالمرأة؟ ما الخمار خاص بالمرأة ولا يشمل الرجل والمرأة؟ بل يشمل الآنية. خمر إناءك، وأوكي سقاءك، خمر الإناء يعني غطه. الشيخ الجزائري حفظه الله لما تكلم عن الخمار قال أمسك بشاله هكذا وقال: يعني الشيخ مختمر. نعم. فالله عز وجل يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني يغطي الصدر. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وهذا العدد لم يأتي عبثا، الله عز وجل يفصل ليبين المحارم الذين يمكن للمرأة أن تظهر شيئا من زينتها أمامهم إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وتوبوا، سبحان الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهل الزميل في العمل معدود في هذه الآية؟ سؤال. هل أخو الزوج معدود في هذه الآية؟ ذكر أبو الزوج وابن الزوج، صحيح؟ ذكر في الآية أبو الزوج أو أباء بعولتهن وابن الزوج أو أبناء بعولتهن، لكن أخ الزوج ذكر؟ ما ذكر. أخو الزوج. ابن العم ذكر؟ ما ذكر. ابن الخال ذكر؟ ما ذكر. وهكذا كل من لم يذكر في هذه الآية ليس من المحارم إلا العم والخال، فإنهما لم يذكران، لكن العلماء قالوا إنهما يدخلان في الآباء. في قوله أو آبائهن. فالخال والد ده عبارتنا احنا المصريين الخال والد. طيب والعم أخو الأب. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. كنا زمان بنقول لا يجوز للرجال أن يجلسوا أمام الشاشة لينظروا إلى النساء، لا العاريات ولا المتغطيات، ولا يجوز النظر للمذيعة حتى ولو كانت يعني لفة كده ويظهر وجهها، يجوز؟ يجوز النظر؟ طيب الآن النساء تجلس، نساؤنا المتدينات تجلس أمام الشاشة لترى من ترى؟ الشيخ. هل يجوز؟ هل قال أحد منا لزوجته غضي بصرك، منع الصورة وأبقى الصوت فقط حتى تستفيد المرأة؟ نعم، نحن في هذا الزمان نقول المرأة إذا جلست في بيتها تستطيع أن تتفقه في مطبخها أكثر من تفقه الرجل وهي في البيت. لما؟ وسائل العلم ونقل العلم أصبحت كثيرة، حتى شروح الكتب، شروح الكتب، المشايخ يشرحون كتبا وتسجل على أشرطة وعلى الصوانات، صحيح ولا غير صحيح؟ تسمع المرأة وتعيد، تسمع شروح الكتب وتسمع المحاضرات والدروس والخطب وترقيق القلب. والخير لها ألا تخرج من بيتها. قالت أم حميد الساعدية رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال لها صلى الله عليه وسلم قد علمت أن ياسات كبيرة أو صغيرة كلا شملة غلها من المال العام، والغنيمة قبل أن تقسم هي مال عام، الغنيمة قبل أن تقسم مال عام، غلها هكذا صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. بل الحديث الذي ينهانا، ينهى الرجال عن منع النساء من المساجد، فيه إرشاد في الحديث نفسه، إرشاد للنساء. قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال وبيوتهن خير لهن، خير من المسجد. فإذا كانت أمكم عائشة رضي الله عنها، أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، تقول لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه النساء اليوم لمنعهن المساجد، فماذا نقول نحن اليوم؟ عائشة تقول اليوم، أي يوم؟ يوم الاثنين الموافق كذا في القرن الخامس عشر الهجري، لا يومها هي، في أيامها هي، لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه النساء اليوم لمنعهن المساجد. وقصة بلال ابن عبد الله ابن عمر مشهورة، سمع أباه يروي هذا الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لأمنعها، والله لأمنعنها. فقام إليه أبوه يسبه سبا شديدا ويشتمه، قال نافع وهو راوي الحديث عن ابن عمر ما رأيته أو ما سمعته يسب أحدا هذا السب، يعني لا بلال ولا غير بلال، لا بلالا ولا غير بلال. لماذا؟ يعني يرى أنه من الأدب إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسرع بإظهار الخلاف. المهم وغضوا أبصاركم، قال صلى الله عليه وسلم وكفوا أيديكم. الخصلة السادسة كفوا اليد عن أي شيء؟ عن السرقة وعن الإيذاء قبل السرقة وعن الغلول. طبعا السرقة يدخل معها السلب والنهب وكذلك الغلول. والأمثلة التي طرحناها في أداء الأمانات هذه الأمثلة هي شبيهة بالغلول أو هي أشبه بالغلول. الغلول هو السطو أو الاحتيال لأخذ المال العام، الغلول. والغلول أمره عظيم. رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في غزوة خيبر أو غيرها أوجع في المسلمين أوجع في الكافرين أوجع في الكفار ضربا وقتلا حتى قالوا إنه من أهل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، رأيته في النار تشتعل عليه شملته التي غلها من الغنيمة. شملة شملة شملة يا إخواني ليست أكياسا من الدقيق، ليست سيارات، ليست عقارات، ليست اختلاسات كبيرة أو صغيرة، كلا، شملة غلها من المال العام. والغنيمة قبل أن تقسم هي مال عام، الغنيمة قبل أن تقسم مال عام غلها. هكذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال غلها من الغنيمة، أخذها غلولا الغلول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. ما العمال أو من العمال أحسن؟ من العمال؟ الموظفون. وما الهدايا؟ الرشوة. الرشوة الرشوة. وبعض الناس طبعا احنا سمينا الربا بالفوائد، مش كده ولا ايه؟ سمينا الربا بالفوائد، والرشوة بتسمى إكرامية وتسمى شاي وتسمى دخان. هبقى اديك دخانك بس خلص لي وانا ادي لك دخانك. اسأل الله عز وجل ان يجيرنا من جهنم ودخان جهنم. نعم. وكفوا أيديكم أيضا عن الإيذاء، عن الإيذاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم هذا الأمر أيضا بيانا عمليا من نفسه، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يغضب، كان يغضب حتى يرى أثر الغضب على وجهه، صار وأشرف إنسان عرفته الأرض. وأما كف يده صلى الله عليه وسلم عن الإيذاء فأمر مشهور. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ولا والله، ولا والله، وتقسم، تقسم على ذلك، ولا والله ما ضرب صلى الله عليه وسلم بيده ولا بشيء امرأة ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، حتى ولا حيوانا يعني، إلا أن يكون يجاهد في سبيل الله، إلا أن يكون يجاهد في سبيل الله فقط. عند الجهاد يمكن أن يضرب، في غير الجهاد يكف يده صلى الله عليه وسلم. ولا والله ما ضرب. وهو صلوات الله وسلامه عليه إذا كان من خلقه أنه لم يضرب فإنه بين أن الأخيار من هذه الأمة لا يضربون. لما تحدث صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، ضرب النساء، والعجيب أن الله عز وجل أمر بضرب النساء، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بضرب النساء، أمر، نعم أمر. قال في آية خطوات الإصلاح كما يسميها العلماء، قال واضربوهن، نص الآية، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هكذا بصيغة الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الخطبة قال ألا، لما وصى بالنساء قال ألا إن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح. الكفار الآن هذا جعلوا هذه من المداخل التي يدخلون بها أو منها علينا، يقولون دين ينزل من عند الله، وحي ينزل من بضرب، يأمر بضرب المرأة، هذا أمر عجيب، هذا ليس دينا. لكن يا إخواني إذا علمنا هذا الأمر الفقهي وما يحوطه، علمنا أنه دواء نوع من الأدوية، وهو آخر الدواء كما أن آخر الدواء الكي، وفي هذا المجال يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ولن يضرب خياركم خياركم لنسائهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، وفي رواية خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي، ولن يضرب خياركم. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أيضا بيانا عمليا من نفسه، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يغضب حتى يرى أثر الغضب على وجهه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الغضب لا ينتقل أثره من تقاسيم وجهه صلى الله عليه وسلم لا إلى لسانه سبا وشتما، ولا إلى يده بطشا وإيذاء، كلا. نقول إنه كان صلوات الله وسلامه عليه كان يغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لكن هذا الغضب قلنا إنه لا يتجاوز تقاطيع الوجه وتقاسيمه لا إلى اللسان ولا إلى اليد، فما شتم أحدا قط، ولا سب أحدا، ولا لعن أحدا، ولا دعا على أحد، ومع ذلك نرى منه صلى الله عليه وسلم أمرا هو حري أن نتأسى به فيه صلى الله عليه وسلم، يتوجه إلى ربه بدعاء قائلا فيه كما جاء في صحيح الإمام سبحان الله وبحمده، ولا إله إلا الله والله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم لو ضرب لو فكر في الضرب فإنه سيضرب، فاجعلها له كفارة يوم القيامة ودرجة عندك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يشتم ولم يسب ولم يدعو على أحد، ومع ذلك يسأل الله عز وجل أن يجعلها كفارة. ونحن طبعا لا نملك أن ندعو بهذا الدعاء، لكن ندعو أن يغفر لمن سببناه أو شتمناه، نستسمحه، نطلب منه العفو إن قدرنا على ذلك، فإن لم نقدر فإننا من ذكرناه بسوء وجب علينا أن نذكره بخير، من ذكرناه بسوء أمام بعض الناس نذكره بخير. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضرب أحدا، يتغيظ صلى الله عليه وسلم على أنس أو غير أنس، أما أنس فيتغيظ عليه بعض أهل البيت إذا أخطأ فيريدون أن يعاتبوه أو يعاقبوه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فلو قدر لكان. غرس لعقيدة الإيمان بالقدر في نفس الغلام الخادم الصغير أنس، وفي أنفس أهل البيت، وفي أنفس الأمة كلها: لو قدر كان. ولذلك يا معاشر الإخوة، من ضرب ابنه أو تلميذه ضرب تأديب فلا يقولن له وهو يضربه: لما فعلت؟ لا، يقول له لو ضربه أو عاتبه، ليس عقوبة، هذه ليس عقوبة، إنما ضرب تربية وتأديب: لا تفعل مرة أخرى، لا تفعل، ها، إنما التأديب والتربية للمستقبل وليس لما فعلت. لما فعلت؟ لأنه مقدر ولا بد أنه كان سيحدث. دعوه فلو قدر كان. ويتغيظ صلى الله عليه وسلم على بريرة مولاة عائشة، وماذا تكون مولاة في البيت، ليست زوجة، ليست زوجة ولا بنته ولا أخته ولا أمه صلى الله عليه وسلم، إنما هي أمة زوجه أم المؤمنين، أمة. يتغيظ عليها صلى الله عليه وسلم، يتغيظ ويغضب ويشتد غضبه. ففي شدة الغضب الواحد منا بعض السائلين عن الطلاق يقول: خلي بالك، أنا قلت الكلام ده وأنا في شدة الغضب. يعني عايز إيه؟ عايز إنك غير مؤاخذ بالكلام الذي يخرج منك في شدة، يعني تصرفك وأنت في شدة الغضب كأنك تعلم أنك غير محاسب عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بيانا عجيبا: يتغيظ فيمسك بالسواك صلى الله عليه وسلم ويقول لبريرة: والله، واسمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم وما كان بحاجة للقسم: والله لولا خشية القصاص. سبحان الله، سبحان الله وبحمده، ولا إله إلا الله والله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم لو فكر في الضرب فإنه سيضرب، كما قلنا ضرب تأديب وتربية لا ضرب عقوبة وانتقام، كلا. ومع ذلك يفكر، فيما يفكر؟ في القصاص، في القصاص. يا معاشر الآباء ويا معاشر المعلمين والمدرسين، هل استشعر أحد منا هذا الموقف، موقف القصاص؟ يقول صلى الله عليه وسلم: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك ضربا بهذا السواك. وكلنا نعلم أن لولا حرف امتناع، يعني ما حدث، لم يحدث منه صلى الله عليه وسلم أن ضرب. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يكف يده، نعم يكف يده، بل هو سيدنا صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذه الخصال الست أيها الإخوة هي ضمان لسلعة مضمونة، فإذا ضمنتها من نفسك، فإذا ضمنتها من نفسك، ما هذه يمكن أن نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لخصها لنا في الحديث الآخر، فقال: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أو فخذيه ضمنت له الجنة. من ضمن لي ما بين لحييه، فكيه، يعني اللسان، يعني اللسان، من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه يعني فرجه ضمنت له الجنة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الصدق، أن يعيننا على صدق الحديث وتحري الصدق حتى نكون مع الصديقين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الوفاء بكل العهود والوعود والمواثيق، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء الأمانات وأن يجنبنا الخيانات، كما نسأله سبحانه أن يعيننا على حفظ فروجنا وغض أبصارنا وكف أيدينا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. نسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا تحت لواء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا المبارك فضيلة الشيخ زكريا الحسيني خير الجزاء، وجعل ذلك في صحيفة حسناته وصحيفة حسناتكم، ونسأله سبحانه وتعالى بما سأله به أن يعيننا على الالتزام بإذن الله عز وجل. وغدا إن شاء الله تعالى نلتقي في اليوم السادس من أيام هذا الأسبوع العلمي مع أخينا فضيلة الشيخ أسامة سليمان بإذن الله عز وجل، فاحرصوا على البقاء والحضور، واسألوا الله أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.